ذكرت في جوابك لبعض أسئلة الليلة حديثا وهو إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله سليما صحيحا، والحديث قد تكلمت عليه من قبل وقلت إنه شاذ وذكرت سبب شذوذه. نعم، هذا الحديث من طريق إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكين أو إبراهيم بن إسماعيل السكسكين، وهو الظاهر عليه الضعف، لكن في المرض قد جاء من طريق أخرى عن صحابي آخر، ويبقى السفر والله المستعان. المهم هو يدور عليه على السكسكي. ماذا اسمه إبراهيم بن من يا أخوان؟ إبراهيم بن عبد الرحمن، مؤكد؟ إبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسماعيل السكسكي، هكذا؟ طيب، وهو ضعيف. طيب، جزاك الله خيرا، هذا تنبيه حسن وقد ذكرته، والحمد لله. هذا من يعني من بركة من فضل الله مجالسة طلبة العلم الباحثين الأفاضل حفظهم الله تعالى.